بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، معا ننسب إلى القرآن آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر، تليفونيا 50-00-60 كفر شكر. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دوني حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لله ورحمة لله وكان أمرا مقضيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا Yeah. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا Ah, Danny. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان سبحانه إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. وإن صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر تليفونيا 50-0060 كفر شكر. وشكر الله لكم حسن استماعكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. Thank you.